قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في هذا اللقاء المبارك في هذا اليوم، وهو الذي يوافق 20 من شهر جمادى الأولى من عام 45 و400 من الهجرة. درسنا في تفسير القرآن العظيم، الكتاب الذي بين أيدينا، هو تفسير الجلالين، سورة القصص. تحدثنا عنها في لقائنا الماضي، ووقف بنا كلام عند الآية 14 من السورة، وهي قوله تعالى: ولما بلغ أشده واستوى. والسياق في قصة موسى عليه السلام، لما قال الله سبحانه وتعالى: فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. ثم انتقل الكلام بعد ذلك عندما بلغ في السن، بلغ أشده، قال المؤلف: أي بلغ 30 سنة، بلغ 30 سنة. قال: واستوى، أي بلغ 40 سنة. في سورة يوسف قال الله سبحانه وتعالى: ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين وراودته التي هو في بيتها. ذكر في سورة يوسف: ولما بلغ أشده، ولم يأتي واستوى. في موسى عليه السلام قال: ولما بلغ أشده واستوى، فزاد كلمة استوى. قال المؤلف: استوى، أي بلغ 40 سنة، بلغ 40 سنة. وهذا السن، سن 40، هو سن التكليف بالرسالة عند كثير من المفسرين وكثير من أهل العلم، أن التكليف بالرسالة في سن 40، والنبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه الوحي لما بلغ 40 سنة. قال: ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما. ما هو الحكم وما هو العلم؟ قال: الحكم هنا هو الحكمة، والعلم هو الفقه في الدين. يعني هذا كما يقال إرهاص وتهيئة للرسالة. لما بلغ هذا السن، يعني مثل ما أن الله أعطى إبراهيم رشده، ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل، وكثير من الأنبياء يهيئ للرسالة فيعطى الحكم. والمراد بالحكم هنا هو معرفة الأسرار، معرفة أسرار الأشياء، والتأمل وحسن الرأي والتدبير، كل هذا داخل في الحكمة وداخل في الحكم. والعلم فوق ذلك، العلم الفقه في الدين، معرفة الله بربوبيته وإلهيته وأسمائه، ومعرفة الله بأفعاله، ومعرفة يعني التدبر والتأمل في الكون، كل هذا داخل في الحكمة والعلم. ثم قال سبحانه وتعالى: وكذلك نجزي المحسنين، أي كما جزينا موسى عليه السلام بهذا الجزاء، حيث أن الله آتاه الحكم والعلم. قال: كذلك نجزي المحسنين لأنفسهم. يعني الفائدة من هذه الجملة أن الله سبحانه وتعالى يحب المحسنين ويجازيهم أحسن الجزاء. فإذا يعني كأن هذا يقول مثل ما أننا مننا، ولذلك كلمة كذلك الكاف للتشبيه، أي مثل ذلك الجزاء الذي جازينا به موسى عليه السلام نجازي كل محسن، كل محسن بذل في نفسه الإحسان فإن الله يجازيه. قال: ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها. دخل المدينة الذي هو موسى عليه السلام، ما هي المدينة؟ هو جالس في مصر وفي قصر فرعون، فكيف دخل المدينة؟ قالوا إن مصر واسعة وتحتها مدائن، تحتها مدن، ومن هذه المدن التي دخلها هي مدينة فرعون خاصة، مدينة فرعون خاصة. ومدينة فرعون تسمى مدينة منف أو منفى، مدينة منفى. مدينة منفى هذه تعتبر من أعرق المدن وأقدم المدن، وبنيت لفرعون. دخلها موسى لأنه كان يتنقل في مصر، فدخل هذه المدينة بعد أن غاب عنها مدة، رجع ودخلها على حين غفلة من أهلها. ما هو الوقت الذي دخلها في حين غفلة أهلها؟ قيل وقت القيلولة واستراحة الناس من عناء وتعب النهار، وقيل ما بين العشاءين. قال: فوجد فيها رجلين يقتتلان، يعني يتنازعان ويتخاصمان. قال: هذا من شيعته وهذا من عدوه. الذي من شيعته هذا الرجل هو لأنه من بني إسرائيل، من شيعة موسى، موسى من بني إسرائيل. والذي من عدوه هو القبطي من آل فرعون، القبطي. القبطي قد أخذ هذا الإسرائيلي وسخره ليحمل عليه حطبا إلى مطبخ فرعون. هذا ذكر المؤلف، يقول إن هذا القبطي أخذ هذا الإسرائيلي وقال: أحملك هذا الحطب لتذهب به إلى فرعون أو إلى قصر فرعون. فأبى ذلك، امتنع، فتنازع. وإذا موسى يمر فاستغاثه الذي من شيعته. نحن مثل ما ذكرنا في عدة لقاءات التفاصيل الدقيقة هذه التي لا ندري عن صحتها، يعني مطبخ فرعون وحطب ونحو ذلك. أولا احنا لا يهمنا هذه الأشياء، لا حاجة لنا بها، حمل حطب أو غير حطب، هذه نقطة. النقطة الثانية، ما في دليل يدل على هذه الأشياء، هذه أشياء غيبية نحن ما ندري عنها، ما حضرنا وقتها حتى نشوف ماذا صنع وماذا قال، ولكن تنقل لنا هذه الروايات، وهذه الروايات أغلبها روايات منقولة من كتب بني إسرائيل، من التوراة أو من كتب أخرى المحرفة. وإذا كانت كتبهم محرفة ومغيرة ومبدلة لا نثق فيهم، ولا حاجة أصلا نعرف أنه حمل على ظهره حطبا أو لم يحمله أو كذا، تنازع. القرآن يقول ماذا؟ يقول: تقاتلا، يقتتلان، يتنازعان، يختصمان. يكفي أن بينهما خصومة، وش سبب الخصومة؟ الله أعلم. قال: فاستغاث الذي من شيعته، استغاث من؟ استغاث موسى، يعني طلب منه الغوث والمساعدة والإعانة من شيعته على الذي من عدوه القبطي. فقال له موسى: خلي سبيله، يعني اتركه. فقال هذا القبطي، يعني مثل ما ذكرنا سابقا، قال: لقد هممت أن أحملك أنت، يقوله القبطي، يعني يقول لموسى: لقد هممت أن أحملك أنت مثل ما أحمله. فغضب موسى عليه فوكزه موسى، وكزه أي لكزه. اللكز والوكس هو الضرب بجمع اليد، يعني اليد مقبوضة يضربه هكذا. فضربه، قيل أنه ضربه في صدره أو على قلبه أو في مقتل من المقاتل، فسقط ذلك ميتا. وكان موسى عليه السلام قوي شديد الضرب، قوي، كان معروف بقوته. فوكزه وهو لا يريد قتله، إنما أراد يدفعه هكذا. فلما دفعه بقوة سقط ميتا. فقضى عليه قتله، ولم يقصد قتله أبدا، ولم يكن قصد قتله. ثم مثل ما ذكر قال هنا أنه قتله ودفنه، دفنه الله أعلم، لكن القرآن يقول قضى عليه يعني قتله. قال هذا أي هذا الفعل من عمل الشيطان، أي أنني اعتديت عليه وقتلته، هذا من عمل الشيطان المهيج للغضب. إنسان أحيانا يغضب بشدة، يصير له مواقف، تحصل له مواقف مع آخرين فيغضب بشدة، فإذا غضب لهذا الشخص قد يفعل أشياء، يعني يفعل أشياء عظيمة، قد ينزل معه بآلة أو نحو ذلك، أو يقتل هذا الشخص أو يضربه بأي طريقة، فلا ينبغي له أن يفعل ذلك. ينبغي أن يهدأ، ينبغي أن يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن الغضب من الشيطان. النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد احمر وجهه من الغضب، قال لو قال كلمة لذهب عنه ذلك كله، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لذهب ذلك عنه. فالإنسان إذا اشتد غضبه فعليه أن يغير مكانه، أن يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أن يتوضأ، أن ينصرف بأي طريقة، ولا يزيد الغضب غضبا، لأن الشيطان هو الذي يثير الغضب. ولذلك موسى ماذا قال؟ قال هذا من عمل الشيطان، هو الذي هيج الغضب. إنه عدو، أي هذا الشيطان عدو للإنسان، عدو مضل، يعني هو عدو له ويريد أن يضله. قال عدو مضل مبين، أي بين الضلالة، واضح الضلالة. الشيطان هو سبب كل جريمة، الشيطان سبب كل ضلال، فهو عدو ومضل مبين. ثم لما رأى موسى أنه حصل هذا الأمر منه ندم أشد الندم، قال ربي إني ظلمت نفسي بهذا الفعل الذي حصل مني فاغفر لي. فطلب من الله المغفرة وسأل الله، وقدم بمقدمة قال إني ظلمت نفسي، يعني أنا اعتديت وفعلت هذا الشيء من نفسي وظلمت نفسي، واعترف بذنبه. فالإنسان الاعتراف بالذنب توبة، إذا اعترف وندم تاب، وإذا تاب تاب الله عليه. ولذلك الله سبحانه وتعالى ماذا قال؟ قال فغفر له إنه هو الغفور الرحيم، أي الله سبحانه وتعالى غفر له، والله عز وجل هو الغفور الرحيم المتصف بالمغفرة والرحمة سبحانه. والغفور والرحيم اسمان من أسماء الله، ويؤخذ منهما صفتين، صفة المغفرة والرحمة، ويؤخذ من الصفتين آثرين أيضا، يعني كل اسم من أسماء الله، هذه قاعدة، كل اسم من أسماء الله الحسنى تستطيع أن تستخرج منه صفة، وهذه الصفة تستطيع أن تستخرج منها أثر هذه الصفة. فإذا قلت مثلا الغفور، الصفة المغفرة، أنه يغفر مغفرة، أثرها أنه يغفر الذنوب. الرحيم اسم والصفة الرحمة، وأثرها أنه يرحم من يشاء من عباده، وهكذا في جميع الصفات، قدير، ذو قدرة، يقدر. طيب، قال هنا قال ربي بما أنعمت علي، قال المؤلف أي بحق إنعامك. هذه بعضهم يقول إنها أسلوب قسم، يعني يقسم الله، يقسم هذا الشخص، يقسم موسى، يقول بما أنعمت علي أي بحق إنعامك علي. والإنعام هي أفعال الله، ويجوز القسم باسم من أسمائه أو بصفة من صفاته أو بأفعاله، كلها جائز القسم بها. طيب، قال ربي بما أنعمت علي أي بالمغفرة، قال فلن أكون ظهيرا للمجرمين، يقول اعصمني أن أكون ظهيرا أي معينا وعونا للمجرمين الكافرين بعد هذه العصمة، يعني احفظني يا رب واعصمني أن أكون يعني معينا لكل كافر وكل مجرم، لأن هذا العمل عمل الكفار والمجرمين أن أقتل نفسا بريئة. بعضهم وقف عند هذه الآية قال هل يجوز قتل الكافر؟ قبطي كافر وموسى مؤمن، هل يجوز أن يقتل كافرا؟ وهل لو قتله يأثم على قتله؟ نقول الكافر على نوعين: كافر عدو حربي يريد قتلك في كل وقت، فهذا يقتل يقاتل، وكافر ليس حربيا ولا يريد قتلك مسالم، بينك وبين أحيانا عهود ومواثيق وذمم، فهذا لا يجوز قتله. وهذا من جهة. ومن جهة أخرى أن موسى لم يؤمر بالقتل، لم يؤمر بالقتل، وفي نفس الوقت ليس معه قوة تواجه هذا القتل. طيب، قال فأصبح في المدينة خائفا يترقب، أصبح في هذه المدينة التي وقع فيها ما وقع خائفا يترقب ينتظر ما يناله من جهة القتيل، لأنه لا بد أن يبحث أهل القتيل عن من قتله، وهو يترقب ينظر يسمع أخبارا عن هذا. فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه، يعني لما جاء من الغد وأصبح في المدينة يترقب، فإذا الذي استنصره أي إسرائيلي الذي أمس يطلب منه الغوث ويستغيث ويستنصره، فإذا هو يستنصر بشخص آخر يستغيثه على قبطي آخر، قال له موسى إنك لغوي مبين، أنت تريد الغواية وتريد الشر، أمس قتلنا واحد تريد أن نقتل آخر؟ لا تريد، لا يعني لا تأتي بالخصومات والمنازعات مع الناس ثم تعرضني وتعرض نفسك لمثل هذا الأمر، فلا حاجة لهذا. يعني ما يفعل هذا إلا غوي مبين يريد الغواية والضلال، ولا أريد أن أفعل ما فعلته بالأمس. قال فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما، فلما أراد أن يبطش أي أراد موسى هو أولا أنكر عليه، قال لماذا أنت تريد أن تثير الفتن وتثير الغواية بيننا وبين هؤلاء؟ ثم لما رأى هذا قد اشتد، أو أراد أن يشتد على الإسرائيلي، فأراد أن يبطش به كما بطش بالأمس، أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما أي القبطي الذي هو عدو لهما، عدو لموسى وعدو للمستغيث بموسى. قال المؤلف هنا فلما أن أراد، يقول أن لماذا جاءت؟ قال بعضهم هي زائدة، يعني فلما أراد، والصحيح ما يقال زائدة وإنما يقال للتأكيد. فلما أن أراد لأن فيه مسافة، فلما كان هناك مسافة زمن أو وقت أتي بها أو أتي بها للتأكيد، فلما أن أراد. قال هنا فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني؟ ما القائل؟ القائل المستغيث، المستغيث الذي هو الإسرائيلي، لما رأى موسى قد أنكر عليه بقوة ثم أراد أن يبطش بهذا، خشي أن يبطش به، فقال يا موسى تريد أن تقتلني كما قتلت أمس، كما قتلت نفسا بالأمس، كما قتلت نفس بالأمس، تريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ فخشي عليه، قال يعني فلما أراد خاف على نفسه. فالقائل من هو؟ القائل هذا هو الإسرائيلي، لأن القبطي الآخر ما يدري أن هناك أحد قتل قبطيا بالأمس، ما يدري. فالقائل من هو؟ القائل هو المستغيث الإسرائيلي، وهذا الذي ذهب إليه المؤلف هنا ورجعه كثير المفسرين. وبعضهم يقول لا، إن القائل هذا هو القبطي، لما قال يا موسى أتريد أن تقتلني؟ يقول القبطي كما قتلت نفسا بالأمس تريد أن تقتلني تكون نفسا أخرى؟ كيف عرف؟ قال إما علم من هذا الإسرائيلي أو علم من غيره، جاءته معلومات. فهذا وجه وهذا وجه، ولكن الذي يظهر والله أعلم أن القائل هو من هو الإسرائيلي. هنا هو الإسرائيلي قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. فلما سمع القبطي هذا الكلام علم أن القاتل بالأمس هو موسى، فانطلق إلى فرعون فأخبره بذلك، فأرسل فرعون أرسل من يأتي بموسى ليقتل. فبدأوا يبحثون عن موسى وأخذوا في الطريق يبحثون، فعلم رجل من آل فرعون بأن الملأ يأتمرون به ليقتلوه، فجاء مخبرا موسى قال وجاء رجل من أقصى المدينة. من هو هذا الرجل؟ نقول هذا مبهم ما ندري، الله أعلم. هو رجل بس، رجل من بني من آل فرعون أو من بني إسرائيل، المهم رجل جاء ناصحا لموسى ينبهه بأن الملأ يأتمرون به ويتشاورون في قتله. من هو؟ الله أعلم. المؤلف هنا يقول هو مؤمن آل فرعون، مؤمن آل فرعون الذي ذكره الله في سورة غافر، وقال رجل مؤمن من آل فرعون أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله، لكن نحن لا نعلم، الله أعلم. قال وجاء رجل من أقصى المدينة، يعني من أبعد مكان في المدينة، من أقصى المدينة يسعى مشرعا، يسعى يعني يسرع في مشيته. قال قال يا موسى إن الملأ أي قوم فرعون يأتمرون بك، يأتمرون يعني يتشاورون. يقول موسى يقول فرعون للملأ ماذا تأمرون، ماذا تأمرون يعني ماذا تشيرون إلي، ماذا تأمرون؟ فيأتمرون يعني يتشاورون فيك ليقتلوك، فاخرج من المدينة إني لك من الناصحين. أنا إني لك من الناصحين في الأمر بالخروج. فسمع نصيحته وعرف أنه جاء لينصحه حقا، فقال فخرج منها خائف، خرج منها موسى خائفا يترقب. يترقب ماذا؟ قال يترقب لحوق القوم به، أو يترقب أن يغيثه الله، لأنه استعان بالله طلب من الله الغوث، فهو يترقب أن يلحقه القوم فيدركوه، ويترقب أن الله سبحانه وتعالى ينجيه. فكلمة تترقب محتملة. قال ربي نجني من القوم الظالمين، قوم فرعون. ولما توجه تلقاء مدين خرج متوجها إلى جهة مدين. جهة مدين أين تكون؟ هي عند خليج العقبة، عند خليج العقبة، ومدين معروفة حتى الآن. قال ولما وهي مدينة التي بعث فيها شعيب عليه السلام، شعيب وبعث في مدين، لكن شعيب كان قبل موسى بزمن طويل ولم يدرك موسى، وشعيب عربي ليس أعجميا، وشعيب جاء يعني بعد إبراهيم ولوط، إبراهيم ولوط ثم شعيب، ثم مسافة بعيدة لما جاء إبراهيم ويعقوب وإسحاق ويوسف. يوسف هو الذي نقلهم من الشام من بيت المقدس إلى إلى إلى مصر، فالمسافة بعيدة. وهذا التنبيه الذي أذكر لك سيأتيك الآن بعد قليل حتى تعرف. قال ولما توجه تلقاء مدين، جهة مدين وهي قرية، قال المؤلف هنا هي قرية شعيب، مسيرة 8 أيام من مصر، طيب ولم يكن يعرف طريقها، ما يعرف، لكنه يعلم أنها من هذه الجهة، فدعا ربه قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل، عسى ربي أن يهديني سواء السبيل، أي قصد الطريق، الطريق الوسط الذي أسلكه بحيث لا يشعر بي أحد وبحيث أنني أصل بلا تعب. طيب قال هنا ولما ورد ماء مدين، وصل مدين ورد ماء مدين يعني قرب منها في أطراف مدين، قد يكون الماء بعيدا عن وسط مدين في أطراف مدين، يعني هنا أنه وردها ولم يدخل مدين وإنما كان في أطراف مدين، ورد ماء مدين بئر فيها وصل إليها، وجد عليه أمة من الناس يسقون، أمة يعني جماعة كثيرة يسقون من هذه البئر، يسقون ماذا؟ يسقون مواشيهم الإبل والغنم ونحوها، ووجد من دونهم أي سواهم بعيد عنهم امرأتين تذودان، تذودان ماذا؟ ما معنى تذودان؟ أي تمنعان، يذود الشيء يعني يمنعه، تذودان ماذا؟ تذودان غنما معهما، لا تريد أن تختلط الغنم مع غيرها ولا تريد أن تدخل في السقاية أو تدخل حول قريبة من البئر، فهاتان الفتاتان قد ابتعدا عن الرجال وانتظرا ويحرصان غنمهما حتى لا تختلط بغيرها وينتظران، ولما جاء موسى قال له موسى ما خطبكما؟ ما حالكم؟ ما شأنكم؟ قالت لا نسقي، لا نسقي حتى يصدر الرعاء، حتى يصدر الرعاء يعني حتى يذهب الصدور غير الورود، عندك هذا يرد إلى هذا المكان وهذا يصدر منه، يرد يعني يأتي إليه ويصدر يذهب عنه، الصادر والوارد، الوارد الذي يأتي والصادر الذي يذهب، فهو فهاتان المرأتان قالت لا نختلط معهما ولا نزاحمهما حتى يصدرا، إذا ذهب جئنا مكانهما. هنا فيه قراءة مؤلف حتى يصدر، حتى يصدر الرعاء، يصدر من الفعل صدر فعل ثلاثي، والقراءة الثانية التي نحن نقرأ بها حتى يصدر من الفعل أصدر رباعي، حتى والمعنى واحد، والمراد الصدور هنا يعني أن يرجع إلى أماكنهما، هم جاءوا يسقون مواشيهم ثم بعد ذلك يرجعون إلى ما، فإذا رجعوا بعد ذلك جاءت هاتين المرأتان أو جاءت هاتان المرأتان فسقيا أغنامهما. قال المؤلف إنما قالت ذلك خوفا من الزحام، خوفا من الزحام، وأبونا شيخ كبير، هذا بيان للسبب، قالوا لا يقدر على أن يسقي، لو كان يقدر على أن يسقي ما جئنا، وفيه هذا دلالة على أنه ينبغي أن لا ينبغي للمرأة والفتاة خاصة أن لا تختلط بالرجال، هذه يعني قبل الإسلام ومع ذلك من حيائها وحشمتها أنها تمنع نفسها أن تختلط بالرجال، ما دام في رجال أنا أبتعد عنهم ولا أريد أن أختلط بهم لما يترتب على ذلك من مساوئ سيئة. ثم بينت السبقات لولا أن أبانا شيخ كبير ما جئنا عند الرجال، ولكن اضطرينا إلى هذا الأمر، فلما رآهم بهذه الحال الحياء قد غلب عليهما، وبين السبب أن أباهما شيخ كبير سقى لهما من البئر. قال المؤلف هنا إنه سقى من بئر أخرى كانت قد غطيت، ورفع الحجر الذي غطيت به وكان لا يرفعه إلا عدد من الرجال، ولكن موسى كان قويا فرفع هذا الحجر بقوة وسقى لهذه الأغنام حتى رويت، وقيل والله أعلم أنه دخل معهم وسقى لأنهما يقولان لا نختلط، بينوا السبب، فهو يستطيع أن يدخل، فدخل بالزحام وسقى لهما. قال فسقى لهما ثم تولى، أي انصرف إلى الظل، ظل شجرة، جلس تحت شجرة من شدة الحر والشمس والتعب، وكان جائعا من المسافة البعيدة ما معه طعام، فجلس ثم رفع يديه دعا ربه فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. يقول ما تنزل إلي من خير، لو أعطيتني كل الدنيا أنا فقير. وهذا هو الأدب في الدعاء، يقول حتى يا رب ما أعطيتني من نعيم الدنيا كلها لا أزال فقير إليك. ولذلك الدعاء النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اجعلني أفقر عبادك إليك وأغنى خلقك بك. فالإنسان مهما أعطي فهو فقير الله، ما يستغني عن ربه ولا لحظة، ما يستغني مهما كان. فهذا من الأدب في الدعاء، قال ربي إني لما أنزلت إلي من خير، لو أعطيتني الدنيا كلها من خير أنا فقير محتاج إليك يا رب مهما كان. وجلس تحت هذه الشجرة. فقال المؤلف هنا فرجعتا أي المرأتان إلى أبيهما في زمن قليل سريع مما كانت أو مما كانت ترجعان فيه، فسألهما ما بالكما أتيتما في هذا الوقت السريع؟ فأخبرته بمن سقى لهما، فقال لإحداهما ادعيه لي، يعني ادعيه أن يأتي. قال الله سبحانه وتعالى فجاءته إحداهما تمشي على استحياء. وجاءت إحدى هاتين المرأتين إلى موسى وهو تحت الظل، فجاءت إحداهما تمشي على استحياء. قال المؤلف هنا على استحياء أي قد وضعت كم درعها على وجهها وغطت وجهها حياء من الرجل. وهذا أيضا يدل على أن المرأة في الأصل الحياء، أن الأصل في المرأة الحياء، أنها ينبغي أن تتمسك بهذا الحياء وأن لا تزيل الحياء عنها بكشف الوجه ونحوه، فينبغي أن يعني تكون على على على هذه الصفة التي خلقت عليها حتى في الجاهلية وقبل الإسلام بهذه الصفة. قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. قالت إن أبي يدعوك فأجابها. قال المؤلف هنا أجابها منكرا، قال أجابها منكرا في نفسه أخذ الأجرة، يقول جاء لكنه لا يقصد أخذ الأجرة لأنه عمل هذا لله فلا يريد أخذ الأجرة، كأنها قصدت المكافأة. قالت ليجزيك أجر ما سقيت، قال لا أنا ما أريد الأجرة، أنا فعلت هذا أريد ابتغاء الأجر عند الله. قال المؤلف هنا قال فمشت بين يديه لتدله الطريق، فجعلت الريح تضرب ثوبها وتكشف شيئا من ساقيها. فقال لها موسى امشي خلفي ودليني على الطريق، ففعلت فرجعت خلفه حتى لا ينظر إليها، وبدأت تدله الطريق حتى وصل إلى أبيها. قال المؤلف فجاء أباها وهو شعيب عليه السلام، وهذا هو الخطأ مثل ما ذكرنا لكم قبل قليل، مسافة بعيدة بين شعيب وموسى. هذا شعيب، يعني القرآن ما قال شعيب، قال صاحب مدين، قال صاحب مدين ما سمى شعيب أو شيخ أهل مدين ولم يسمه. كلمة شعيب هذه ما ندري عن صحتها، وشعيب عليه السلام النبي بعيد المسافة بينه وبين موسى قرون بعيدة جدا، فلا يختلط هذا بهذا. وهذا من الأخطاء التي وقع فيها أكثر المفسرين، أنهم يقولون أن موسى قابل شعيب ولم يقابله. طيب وعنده قال طيب في كلام طويل يعني ما لنا حاجة فيه ننقله عن يعني نقول ما ندري عن صحتها، أنه طلب منه الجلوس والعشاء معه طيب قال بعدها قال لا إنها يعني قال فلما جاءه أي فلما جاءه قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيتنا. فلما جاءه وقص عليه القصص. القصص ما معناها؟ القصص عندنا قصص وقصص. القصص بالكسر جمع قصة، تقول هذه قصة هذه قصة وهذه قصص، عندي قصة وعندي قصص، لكن قصص غير. القصص مصدر، تقول قصصت قصصا، قصصت قصصا هي مصدر ليست جمع، ليست جمع. لماذا؟ لأن موسى ما عنده إلا قصة واحدة، قصتها أن عاش عند فرعون ثم حصل منه ما حصل في قتل القبطي ثم هرب خائفا، هذه قصة واحدة ليست قصص. فكلمة القصص هنا مصدر، ولذلك في قصة يوسف وهي قصة واحدة قال الله عز وجل فيها نحن نقص عليك أحسن القصص، يعني أحسن قصة أحسن. طيب فلما جاءه وقص عليه القصص، قال المؤلف مصدر بمعنى المقصوص من قتله القبطي ولم يقصد قتله وخاف من فرعون، قال له لا تخاف لا تخاف نجوت من القوم الظالمين. قال المؤلف لأن مدين ليست تحت حكم فرعون فلا يستطيع الوصول إليها. قالت إحداهما قالت إحداهما أي إحدى الفتاتين كبيرة أو الصغيرة يا أبتي استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. طيب ليش قالت القوي الأمين لماذا؟ قال القوي لأنه رفع البئر أو رفع الحجر الذي على البئر لا يرفعه إلا عدد من الرجال فرأت القوة فيه، والأمين لأنه قال كوني خلفي لما رأى الريح ترفع ثيابها ويخرج شيء من ساقيها قال كوني خلفي، فعرفت أنه أمين أنه أمين وأنه قوي، فلذلك قالت القوي الأمين. استنبط بعض أهل العلم أنه ينبغي أن يكون الأجير أو العامل الذي يأتي عندك للعمل أن يكون قويا أمينا، فإذا تحقق فيه هذان الأمران كان خير من غيره، يكون قويا ويكون أمينا، لأنه قد يعني من حيث القوة ينجز، ومن حيث الأمانة إذا رأى شيئا يعني حفظه ولم يخون الأمانة. طيب قال هنا قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين يعني إحداهم الكبرى والصغرى على أن تأجرني 8 حجج أي أن تكون أجيرا عندي في رعي الغنم 8 حجج 8 حجج يعني 8 سنوات. ليش قال حجج؟ لأنه يوقتها بالحج بزمن الحج، وهذا دليل على أنهم كانوا يعتمدون الشهور القمرية الشهور القمرية. قال 8 حجج يعني سنين، فإن أتممت 10 يعني جلست بعد 8 سنتين وأصبحت 10 فمن عندك، لكن ليس شرطا. ما الذي أتمه موسى 8 ولا 10؟ نقول 10 سنوات. لماذا؟ سئل ابن عباس أي الأجلين قضى موسى، فقال أتمهما أكملهما وهما 10 سنين. قال فإن أتممت 10 فمن عندك، عندك التمام ليس شرطا، وما أريد أن أشق عليك باشتراط 10، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. لماذا قال إن شاء الله؟ قال المؤلف للتبرك ولتعليق أيضا الأمور الغيبية بالمشيئة، ولا تقول لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، فكل الأمور بمشيئة الله، أنت ما تستطيع أن تقول سأفعل غدا إلا أن يشاء الله. طيب قال هنا ستجدني إن شاء الله من الصالحين أي من الذين يوفون بالعهود ولا ينقضونها. قال موسى ذلك الذي قلته أنت بيني وبينك، يعني عهد بيني وبينك، أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي. يقول أنا قضيت الثمان أو العشر، قضيتها وفرغت منها فلا عدوان علي بطلب الزيادة منها بهذا، والله على ما نقول وكيل، أي أنا وأنت الله وكيل وحفيظ وشهيد على ما نقول. فتم العقد، تم عقد بالمشافهة. طيب، وقال قال بعدها فلما قضى موسى الأجل، يعني مكث هذه المدة وانتهى، انتهى الأجل. فلما قضى موسى الأجل، أي أجل الرعي وأن يبقى عنده هذه المدة وهي ثمان سنوات أو عشر، ومثل ما ذكرنا هي عشر كما ذكر ابن عباس وغيره، وسار بأهله، والمراد بأهله زوجته، قيل أهله زوجته. طيب، سار بها إلى أي مكان؟ قال نحو مصر، لأنه انقطع عن أمه وأهله وأخوته فأراد أن يذهب إليهم. طيب، قال فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا. لما بلغ الوادي المقدس وبلغ جبل الطور آنس، قيل أنه تاه في الطريق لا يدري أين يذهب، وكانت ليلة شديدة البرد ولا يدري أين الطريق، فتاه فقال أهلي امكثوا. طيب، امكثوا ولا امكثي؟ ليش قال امكثوا بالجمع؟ قيل هذا يجوز أن تقول للمرأة امكثوا هنا، أنتم اجلسوا هنا، هذا جائز في اللغة. وبعضهم يقول لا، أنه كان معه أبناء، كان معه ابناني، وقيل كان معه امرأة خادم، الله أعلم بذلك. طيب، قال امكثوا هنا، إني آنست، آنست يعني أبصرت ورأيت نارا، لعلي آتيكم منها بخبر عن الطريق، نحن قد تهنا الطريق ضعنا، لعلي آتيكم بخبر يدلنا عن الطريق، وقد كان أخطأ الطريق، أو جدوى، أو جدوى يعني قطعت من النار، شعلة، قبس، قبس أو جدوى من النار، لعلكم تصطلون، أي تستدفئون شدة البرد. يقول جدوى، يجوز أن تقول جدوى يعني مثلثة الجيم، مثلثة الجيم يعني جدوى وجدوى وجدوى كلها صحيحة، والمراد به القطعة من النار أو الشعلة من النار، لعلكم تصطلون. الاصطلاع يعني الاستدفاء، الاستدفاء عن الحر، عن عن عن عن البرد. يقول هنا تصطلون، أصلها الطاء أبدلت من التاء، تستلون من صلي يستلي ثم قلبت التاء طاء. طيب، فلما أتاها، أتى إلى النار، نودي من شاطئ الوادي الأيمن، من جانب الشاطئ يعني جانب الوادي الأيمن، الأيمن بالنسبة لموسى لأنه قادم، قادم إلى مصر في البقعة المباركة، أي هذا الذي قال الله فيه أن بورك فيها ومن حولها، فبقعة مباركة لموسى لسماعه كلام الله فيها، لأنها مباركة لأن سمع فيها كلام الله في البقعة المباركة من الشجرة، قال من الشجرة أي شجرة كانت قريبة عند يعني في الوادي الأيمن أو من جانب الطور، من شاطئ الوادي جانب الطور. ما نوع الشجرة؟ ها؟ وش الشجرة؟ نقول شجرة بس، ما لها داعي تقولون في أشياء ما لها حاجة، نوعها كذا ونوعها كذا. حتى يعني لما جاءوا عند عصا موسى، عصا موسى هذا من أي شجر؟ طيب، ولا عرفت في الفائدة، هذه الأشياء الأولى تركها، شجرة بس. طيب، قال في البقعة المباركة من الشجرة أي يا موسى، أن مفسرة يعني ناداه وقال يا موسى، هذا نودي ناداه ثم فسر النداء ما هو، قال أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين، إني أنا الله رب العالمين. شوف قبل أن يكلفه، هو سيكلفه بالرسالة اذهب إلى فرعون، لكن قبل أن يكلفه عرفه بنفسه، قال إني أنا رب العالمين. في آية أخرى مرت معنا في سورة النمل إني أنا الله العزيز الحكيم، وهنا قال إني أنا الله يعني الإله المعبود بحق، الله يعني الإله المعبود بحق. هذا كلمة الله مأخوذة من أليها يأله يعني يعبد ويحب العبادة، فالله. ثم قال رب العالمين، الرب المربي للخلق، الخالق الرازق المربي، فجمع له بين ماذا؟ توحيد الإلهية وتوحيد الربوبية. يقول أنا الإله الرب، أنا الإله المستحق للعبادة، وأنا الرب الذي أملك الدنيا كلها، الذي أملك والمتصرف المدبر لهذا الكون كله، رب العالمين، عالم السماوات وعالم الأرض. ثم دخل معه قال وأن ألقي عصاك. في سورة طه آنسه بالحديث لأنه استوحش، فقال وما تلك بيمينك يا موسى، الله يدري ما الذي في يمينه، لكن أراد أن يدخل عليه شيئا من السرور، قال وما تلك بيمينك يا موسى، قال هي عصاي. وهنا قال وأن ألقي عصاك، ألقي عصاك، والآيات أحيانا تختصر وتفصل. قال ألقي عصاك فألقاها، لأنه قال بعدها لما قال وأنا ألقي عصاك، فلما راها تهتز يعني ألقاها، فلما رآها أي العصا تهتز تتحرك بسرعة كأنها جان، كأنها شيء من الجن، وقيل الجان هو الحية الصغيرة، الحية الصغيرة في سورة طه قال فإذا هي حية تسعى، قال حية صغيرة من سرعة حركتها. فلما رآها في ظلمة وليل ومكان غريب وليس في أحد، ولا مدبرا هاربا منها ولم يعقب لم يرجع أبدا، فناداه الله نودي يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. وفي سورة أخرى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى، فأخذها فانقلبت رجعت عصا، سنعيدها سيرتها الأولى. فقال أقبل ولا تخف إنك من الآمنين، في مكان آمن ولا تخاف أبدا وأقبل. فأعطاه هذه الآية فعرف أنها آية معجزة، عصا في يدي تنقلب حية، هذه آية من آيات الله، هو الذي يعني قلبها سبحانه وتعالى. ثم قال أسلك يدك في جيبك، أدخل يدك اليمنى، يعني اليمنى ليش؟ لأن الاستعمال دائما في اليمين ليس في الشمال، ولذلك الله سبحانه وتعالى قال وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، فالاستعمال دائما باليمين. قال أسلك يدك في جيبك، ما هو الجيب؟ الجيب هو فتحة العنق، هذا هو الجيب. بعض الناس يسمي المداخل هذه ما تسمى التي تحفظ الأشياء يسمونها جيب، تحط في جيبك. الجيب هو فتحة العنق، قد يستعمل هذا الجيب لأنه فتحة ممكن، لكن إذا قيل الجيب هو فتحة القلب. وليضربن بخمرهن على جيوبهن فتحات العنق. قال في جيبك، وقال قال المؤلف هنا هو طوق القميص، يعني فتحة القميص كانت فتحة واسعة فيدخلها هنا في يده. قال أدخلها وأخرجها، فأدخرها وأخرجها في جيبك، تخرج يعني أخرجها لتكون قد خرجت، تخرج خلاف ما كانت عليه، خلاف ما دخلت. قال وكان موسى في شيء من الأدمة يعني من السمرة، فأخرج يده فإذا هي بيضاء، بيضاء من غير سوء، يعني من غير مرض كالبرص ونحوه، أدخلها وأخرجها فإذا هي تضيء كشعاع الشمس. وقال واضمم إليك جناحك من الرهب، من الرهب، ويجوز أن تقول من الرهب، من الرهب أو من الرهب، يعني الفتح الهاء وسكونها، من الرهب أو من الرهب كله جائز. قال واضمم يدك، واضمم إليك جناحك من الرهب، أي من الخوف، الرهب هو الخوف الحاصل من الإضاءة، من إضاءة اليد. قال أدخل أضمم إليك جناحك، المراد بالجناح ما هو؟ اليد. الإنسان له جناحان، جناح وجناح اليد. قال هنا أي من الخوف، من الرهب أي الخوف الحاصل من إضاءة اليد، بأن تدخلها في جيبك فتعود مرة أخرى كما كانت حالتها الأولى، تعود كما كانت إلى حالتها الأولى. لماذا عبر بالجناح؟ قال لأن الإنسان يعني الأيدي بالنسبة له كالجناحين للطائر، كالجناحين للطائر. قال الله سبحانه وتعالى لما أعطاه هاتين الآيتين وهي العصا واليد، قال فذانك أو فذانك على قراءتين العصا واليد، قال برهانان، برهانان يعني معجزتان وآيتان مرسلان من ربك، برهانان من ربك أي هاتان معجزتان وآيتان عظيمتان وبرهانان عظيمان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين. يعني هذا تكليف بالرسالة، علم موسى أنه قد كلف بالرسالة والبعثة إلى فرعون وملئه، أن يذهب ومعه هاتان المعجزتان ويقف أمام فرعون ويبين له أنه رسول، إن رسول من ربك، إن رسول ربك، فبين له أنه رسول من عند الله وأن معه ما يثبت رسالته وهي هاتان المعجزتان. فلما رأى موسى هذا الأمر قال ربي إني قتلت منهم نفسا، وهو القبطي، فأخاف أن يقتلون به، هم الآن يبحثون عني. ثم اعتذر له بعذر آخر وقال وأخي هارون هو أفصح مني لسانا، أبين وأوضح، فأرسله معي ردءا، يعني معينا. قال المؤلف ردءا وردءا بفتح الدال، بفتح الدال بدون همس، ردا ردا ردا أو ردءا، يصدقني. طيب قال أيضا هذه فيها قراءة يصدقني أو يصدقني، يعني بالجزم أو بالرفع. إني أخاف أن يكذبون، إني أخاف أن يكذبون. في سورة طه قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إلى آخر الآية. فكل سورة لها يعني توضح جانبا من جوانب القصة. قال عز وجل سنشد عضدك بأخيك، يعني أننا سنوحي إليه ونكلفه بالرسالة، ونقويك بأخيك، بأخيك، ونجعل لكما سلطانا، يعني غلبة وقوة، ويقذف الله في قلب فرعون وأمله الرعب والخوف من أن يعتدوا عليه، فأصبح موسى معه سلطان من الله وقوة ورهبة. ولذلك لما دخل على فرعون وملئه وأخبره بالخبر ما استطاع أن يعتدي عليه. قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما، بأي سوء لا يصلون إليكما، بآياتنا أي اذهبا بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون، أنت يا موسى وهارون وكل من تبعكما أنتم الغالبون عليهما مهما كان، ولو أصابكم ما أصابكم الغلبة لكم. فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات أي واضحات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى. قال الملأ من قوم فرعون هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون؟ قالوا أرجه أخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم. فقالوا سحر هذا، لما رأوا اليد والعصا قالوا هذا سحر، وكان السحر قد انتشر عندهم. قالوا وما سمعنا بهذا في أبائنا الأولين، ما سمعنا بهذا الشيء الذي تأتي به يا موسى تقول أنا رسول من عند الله وأدعوكم إلى التوحيد وطاعة الله وأن تتقوا الله وتقول أن هناك جنة ونار، هذا ما سمعنا به هذا في أبائنا الأولين. رد عليه موسى قال وقال موسى، وفي قراءة ابن كثير قال بدون واو، قال موسى ربي أعلم أي عالم بمن جاء بالهدى، وليس سحر، بمن جاء بالهدى من عنده، من عندي أي من عند الله، ومن قال عطف على من جاء، ومن تكون له عاقبة الدار. الله أعلم بالذي جاء بالحق، والله أعلم بمن تكون له عاقبة الدار. هددهم قال هذا حق من عند الله، والله أعلم بمن جاء بالهدى، والذي معنى هدى هداية، وأهديك إلى ربك فتخشى، والعاقبة خدده قال وقال ومن تكون له عاقبة يا فرعون لنا أولى لك، من تكون له عاقبة الدار أي العاقبة المحمودة في الدار الآخرة، أي هو يعني كأنه يقول كأن موسى يلمح له يقول يعني النصر لنا والهداية من عندنا والعاقبة في الآخرة لنا، فانتبه واحذر ما أنت عليه. قال إنه لا يفلح الظالمون، لا يفلح الظالمون الكافرون لا يفلحون، فهدده وبين له. طيب نقف عند هذا القدر إن شاء الله في اللقاء القادم نستكمل ما توقفنا عنده، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.